أو ضرر بما يتعسه، والرحمة هي حب إيصال الخير والنفع له بما يسعده. إنه سبحانه كثير الرحمة الذي رحمته وسعت كل شيء، والتي هي أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبه. ويدلكم على ذلك إنزاله الكتب وإرساله الرسل وتوضيحه الأدلة والبراهين لكم. فلماذا لا تؤمنون إذن يا من لم يؤمنوا بعد أيها الناس؟ ما هذا التردد والتباطؤ في الإيمان؟ وهو بكم رؤوف رحيم، لا يريد لكم إلا مصلحتكم وسعادتكم. فاعرفوا هذا واعقلوه وآمنوا به لتسعدوا في الدارين.